الله عز وجل. هذه وقفات سريعة سمحت بها هذه الدقائق والخطبة، لكن الحديث عن ليلة القدر إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اجعلنا من عبادك السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وانصر بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، وانصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، وفي كل الأرض التي يستضعف فيها المسلمون، خذ على أيدي الظالمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارقب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أظلنا بظل عرشك ولا ظل إلا ظله، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، وأخر الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أن السماء تتوافق بسكانها مع سكان الأرض من المؤمنين، يحصل توحد أو تقارب أو تعارف على هؤلاء القوم الذين قالت الملائكة قبل خلق أبيهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فكل ليلة ينزلوا في رمضان يجدوا المساجد ملأة، وكأن الملائكة تعيد حساباتها فيما قالت، وتؤكد المعلومة التي ردت بها على رب العباد عز وجل. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. ولما دخلوا في الامتحان مع أبينا آدم المكون الجديد، إذا به ينتصر ليس بعقله وليس بذكائه وليس بدراساته الجدوى أبدا، وإنما بفضل الله عز وجل، وعلم آدم الأسماء كلها. من الذي علم؟ سبحانه وتعالى. فرب العباد لما علمه سبق طائفة الملائكة في العلم وانتصر وتفوق عليه. اذكر يا آدم هذه المسميات، ذكر: أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا: سبحانك، ننزهك يا رب، نصفك بكل كمال وننزهك عن كل نقص. فجاءت شياطين الإنس على مر الزمن لتأخذ الناس بعيدا عن طريق الهداية. فأصبح بدل بني الإسلام على خمس، سبحان الله، أصبحت العقول البشرية تريد أن تأخذنا إلى خمس أخر بدل الخمس اللي بني عليها الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، ثم من قبل ومن بعد الإيمان بالقضاء والقدر كغيب كالذين يؤمنون بالغيب. فما الذي حدث من شياطين الإنس؟ أولا أخذونا نحو المادية، أصبح أولادنا الآن شيء محسوس يوقنون به. كما قلت لكم من قبل، أحد الشبان أقول له: يا ولدي ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الولد بكل تبجح يقول: بس يا فضيلة الشيخ هات لي انت بس المخرج وانا اتقي الله. فهو عايز الايه؟ عايز يقبض الثمن كمادة، هو لا يريد ان يؤمن بالغيب. بدل الوحدان التوحيد الله سبحانه وتعالى في الكون وكل شيء في هذا الكون يدل على انه الواحد، هو عايز سبحان الله يؤمن كما يؤمن اخوه الغربي بقضية المادية البحتة، عندما ارى عندما احس. ولو كان عنده من الاحساس لاستشعر بقلبه ما لا تستشعر عينه، وما لا تسمع اذناه، وما لا تدرك حواسه لمسا وذوقا. وانما القلب له حالة من التذوق الايماني، والقلب لما يتذوق بفضل الله عز وجل ينشرح وينفسح. قالوا: يا رسول الله، اما من علامة لذلك؟ اذا يعني اقبل العبد على ربه وامن حق الايمان انشرح قلبه وانفسح. الصحابة عايزين يطمئنوا، قالوا: يا رسول الله، اما من علامة لذلك؟ في علامة ان قلب انشرح وانفسح؟ ما الناس معايا هادي 40 سنة زي ما هم، تحركوش ولا شيء، وقعد كده سبحان الله يسمع ويروح، يصلي العشاء ويزاحم الناس ويروح وبس. هل تحسنت علاقته مع اهله، مع ابنائه، مع جيرانه، مع عمله؟ هل اخترعنا سبحان الله؟ هل ألفنا؟ هل كتبنا؟ هل صنعنا الخير؟ هل غيرنا وفهمنا مقاصد الشريعة؟ ده حتى في الصدقات يا مؤمن لا نريد ان نخرج عن النظام التقليدي. يا شيخ عايز ابني مسجد، يا شيخ عايز احفر بئر، يا شيخ هو ما فيش في الصدقات الا هذا؟ طور نفسك. هو انت لما تشترك مع مجموعة من هؤلاء المتصدقين تعملوا مصنع للأدوية ويعمل فيه الباحثون والصيادلة وأهل الخير، وبعدين لا نضطر لأن نستورد أدوية فيها سبحان الله محرمات في الطعام والشراب لا تصلح لغذائنا ولا لدوائنا، أليست هذه صدقة جارية؟ سبحان الله، لما كل واحد فينا ينظر في العائلة كما قلت لكم ويجد ولد نابه متفوق من المرحلة الابتدائية يقول: يا أبو فلان أنت كثير العيال، أنا هعمل فيك ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. جاب عمه الحمزة وقال له: يا عمي، حمزة كان من سن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا حمزة، أخوك أبو طالب كثير العيال، إيه رأيك تأخذ واحد تكفله ماديا وأنا أخذ واحد؟ قال: والله فكرة طيبة يا ابن أخي. راحوا لأبي طالب. شوف الأفكار المتقدمة التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب احنا لما كلنا نبني مساجد مين يصلي في المساجد؟ انا ممكن اصلي في اي مكان، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، ما الناس بتدخل المساجد وتخرج منها زي ما هي. فاخذ الرسول عليا، لان ابو طالب قال لهم: خذوا من شئتم الا عقيلا. عقيل ابن ابي طالب كان عزيز عند ابي، والحمزة اخذ اخوه الثاني. انت لما تروح عند العائلة اقاربك تلاقي الولد متفوق، علامات متميزة، الولد عبقري لماح سبحان الله، يقول: يا ابو فلان الولد ده صحيح عندك اهو بفضل الله، بس تكلفته من الان الى ان يحصل ان شاء الله على شهادة الدكتوراه من اعظم الجامعات في العالم تكلفته على الله ثم علي، واكتب بهذا وصية. مش يعني انا منفعل في ايام ليلة القدر واسمع الشيخ عمر وبعدين الموضوع، لا، اكتب هذا، احجز هذا المبلغ، وصي اولادك وزوجتك، ولا بعد يموت الولد ده يرعى طالما هو متفوق. العجب في الفقه، وكما قلت لكم من قبل واؤكد، كنت اود ان ارى ابناءنا واحفادنا جالسين، لكن انتم مصممين ان تتركوهم المهم في البيوت. المهم الولد الذكر لي انا عندي كابوه وامه بعد سن البلوغ ليس له علي حق في الانفاق مطلقا كحق، الا واستثنى العلماء الفقهاء اذا كان نابغا في العلم فوجب على ابيه ان ينفق ليصير عالما. شوف عظمة الاسلام، يعني مش مفروض ان اكله ولا اشربه ولا لبسه ولا سكنه ولا زوجه ولا اصرف على ابنه وابن ابنه وابن اللي خلفه ابنه لغايه الى يوم القيامه؟ ما ينفعش ما ينفعش. هيفضل متى افطمه؟ ها متى يفطم؟ انا نفسي اشوف شاب فطم عن جيب ابيه ولا حتى جيب امه، ما نلغيش ابوه يروح لامه. سبحان الله. يعني فالعلماء قالوا الولد له حق عليه فقط في هذا الامر العلم، اما غير ذلك خلاص روح يشتغل روح يشتغل. اخواننا في الانسانية سبقونا فطرة، الولد عنده 16 سنة خلاص يعتمد على نفسه، يشتغل في الصيف والاجازة عشان ينفق على الفصل الدراسي وبتاع. لا ننفق وننفق وننفق والولد مقطب جبينه، قول يا ابني ده انا رحت اليوم المدرسة او الجامعة ودفعت لك القسط كذا الف وميت المحمول الجديد ولا في شغل. وبعدين وان شاء الله راح ينفق في الصيف، رايحين في خبر كان يا ابني. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة. اذا كان بالشكل ده مش رايحين في خير ابدا مع بعض. فانظر الى عظمة الاسلام، انظر الى حبيبنا. فاحنا عايزين نقول انا استنى بسنة الحبيب، اخذ علي ربي لنبوغه، وانت شوف اقاربك وهات الولد النابغة ده. هي كده رحت لقيت ابن عمك عنده 4 بنات مش قادر يجهزه، خطبوا الاربعة قول تكلفه كام يا ابو فلان كذا، ان كفي مقدرتك قول خلاص بيني وبينك كذا، ما تقدر قول البنت فلانة وفلانة دي تجهزها على الله ثم علي، ان كان على البنات تجهيز في بعض العائلات كده. هو ده الدين، هذا هو المنطق في الصدقات. لكن لا انا عايز ابني مسجد، عايز احفر بعدي وبعدي ثم بعد. انا اريد ان نعيد الصياغة مرة اخرى وننظر الى الدين هذه النظرة العظيمة. هذا ديننا سبحان الله. ففي العشر الاواخر ما الذي يحدث؟ تتحد السماء مع الارض، سكان السماء بنقائهم مع سكان الارض بتوبتهم. وبعدين رب العباد يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. خلاص إيه اللي حصل؟ الملائكة دخلوا على سيدنا إبراهيم ورزاق ربنا سماهم إيه ضيف، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم الإيه المكرمين. إذ دخلوا عليه، أما دخلوا عليه ما لبث أن جاء بعيد حنيف، امرأة واقفة سارة سبحان أو سارة يستوي يعني، وهي سارة أفضل أنها تسر يعني سبحان الله. وهاجر اخذت ايضا من اسمها نصيب، سر الله سارة في اواخر حياتها باسحاق، لكن هاجر تركت مصر الى الشام ومن الشام الى بيت الله المحرم ليتحقق لها نصيب من اسمها. هاجر هاجرت هاجرت سبحان الله، لا هجرة بعد الفتح وانما جهاد ونية. المهم فسبحان الله الملائكة لما راحوا سيدنا ابراهيم في قضية لوط، وانتوا عارفين بقية القصة، وخاف منهم واوجس خيفة، ان ارسلنا الى قوم مجرمين وجادلهم ان فيها لوط نحن اعلم من فيها، يعني يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا من باب ايه رفع العناء والشفاعة بما له رصيد عند الله، لكن لم تقبل شفاعته لانهم كانوا عبروا مرحلة الاجرام. المهم الملائكة زاروا الخليل في بيته يوما بس طوال حياته وهو ابو الانبياء زاروه يوما. انظر الى مكانة حبيبنا صلى الله عليه وسلم من ربه، واضيفت اليه مكانة امته من ربهم. قال انتوا ابوكم الخليل لانكم امة وفاء بتصلوا وتسلموا عليه في كل صلاة، والملائكة زارته في بيته مرة في العمر، انا برحمتي وانا الرحمن الرحيم وانتم خير امة سوف انزل الملائكة لتزوركم كل عام، مش مرة واحدة. الله انت متنح انت وانا عارف انتم نايمين ولا لا، انتم زعلانين ان الملائكة بتزورنا نرفض الزيارة، لا حول ولا قوة الا بالله. المهم ما علينا، خلينا احنا في الدرس يمكن ينتفع به قوم اخرون. المهم الملائكة تنزل من كرم الله علينا ونحن لا نستحق كل سنة في رمضان، لا اله الا الله، الله اعلم اول يوم، في العشر الاوائل، في المتوسط، في العشر الاواخر، لكن احنا خلاص اكدنا كلنا يعني كده سواء يعني بالعافية او بالذوق، وقلنا لا خلاص هي ليلة 27 وخلال 27 تضيق على كل، لعلها ان تكون ابن عباس اجتهد قال انا ارى انها في 27. خلاص ليه ابن عباس؟ قال اقرأ من اول السورة، ان انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام سلام هي، سلام دي رقم 26، هي الكلمة رقم 27، يعني هي يوم 27. خلاص يا ابن اجتهاد من ابن عباس، هل هذا يقين؟ اجتهاد. يقول العلماء هذه من ملح العلم وليس من ملح التفسير وليس من حقائق العلم، ليست حقيقة، لكن التمسوها في العشر الأواخر، في رواية في الوتر من العشر الأواخر. على كل خبأها رب العباد، زي ما خبأ رضوانه في طاعته، وخبأ وليه في معصيته، وخبأ سخطه في طاعته، سبحان الله، وخبأ الصلاة الوسطى، يقول لك لا هي صلاة العصر، طب ليه ما تكونش صلاة الصبح ما بين عتمة الفجر وبين نور العصر، ليه ما تكونش الظهر، سبحان الله، ليه ما تكونش المغرب، سبحان الله، بين صلاة النهار للعصر وبين العشاء صلاة الليل، لما تكونش صلاة العشاء ما بين غروب الشمس وما بين شروق الشمس، لكن خبأها رب العباد، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، قوموا لله قانتين. فين صلاة الوسطى؟ قال لك عشان تهتم بالايه؟ بالصلوات الخمس، وتهتم بليلة القدر. الأغرب من الخيال، الحريم في البيت اتصلوا ببعض من يوم 22-23-25، أم فلان انا قالت لي الشيخة بتاعتي اللي بتحفظني استشعرت بالامس انها ليلة القدر، ما استشعرتش يا رحمة مع جوزها، سبحان الله، ما زوجها بيشتكي لطوب الارض منها، ها لا يا ريت تستشعر هي بس الرحمة مع العيال اول ما تدخل، يبقى انت عارف جيش الانكشارية اللي كان عند محمد علي، سبحان الله العظيم، محمد علي لما جاء الى مصر كان عنده واحد دهقان مجرم، يعني واحد كده من الكبار المساعدين، وكان تواخ للدم، كان يفرض ضرائب على المصريين، ضرائب عجيبة، وبعدين كان الضرائب لما غلت على الناس جاءه فلاح مسكين وقال له ايها الامير، ده اللي معينه موليه محمد علي عشان يرحم الناس، قال له ان عمدة بلدتنا لما لم استطع ان ادفع ما عليه امر جزار القرية ان يأخذ بقرتي التي ليس لي من المال الا هي وان اذبحها او ان يذبحها ويوزع اللحم بتاعها الوزن والمثقال بنصف يعني فلس، حاجة يعني لا قيمة له، سبحان الله. الرجل الظالم سمع شكوى المظلوم، قال له تعال لأستبين ما تقوله أنت، راح معاه على القرية، جاب الكبير القوم اللي هو موليه، الوالي اللي على القرية ولا العمد، قال له كيف تأخذ بقرة المسكين هذا؟ قال يا سيدي أنا عبد المأمور، أنتم أمرتمونا أن نأخذ من الناس هذه المكوس، فلما لم يدفع أخذنا بقرته. قال: وأنت أيها الجزار كيف تذبح ويأتي لك قلب أن تذبح رأس مال هذا الرجل المسكين؟ عجيب، ظالم يعني بيستشعر الرحم. قال له: أنا أيضا عبد المأمور. قال: أمرتك أن تذبح العمدة، تذبحه؟ قال له: نعم. قال له: طب تذبحه. قام الجزار ذبح العمدة، لا إلا الله. وبعدين قال: قطع. أنت كم قطعت البقرة بتاع الرجل؟ قال له: 120 قطع. قال له: قطعوا الآن 120 قطع، وكل واحد من القرية يأخذ قطعة من لحم العمدة ويدفع، سبحان الله، اثنين يعني من العملة الموجودة في السحتوت كان اسمها في هذا الوقت، سبحان الله. فجمع المبلغ بتاع ثمن البقرة وأعطاها الايه للفلاح الفقير، يظن بهذا أنه أقام العدل بالظلم الذي داخله. ففيه ناس بتضحك على نفسها، في ناس تعيش كده مضحوك عليها من نفسها، ليس من أحد، ليس من أحد. يبتدي يقول: والله انا كنت مستشعر انها يوم 25. تاني يقول: لا والله هي كانت يوم 23. ترد بقى جهينة، وعند جهينة الخبر اليقين دي بتاعة الحفظ بقى: لا لا لا لا لا، هي كانت اصلا غلطوا في بداية الشهر، فانا شفت ان هي كان ليلة 26، بس انتوا اللي اعتبرتوها ليلة 7. يا عم الله يرضى عنك، هل ابواب السماء فتحت ليلة 26 وغلقت ليلة 27؟ يا اخوانا عايزين نتقي الله ولا نتألى على الله ولا نتسرع بالفتاوى. هذه ليلة القدر خبأها رب العباد سبحانه. أنت تعمل زي ستي وستك الله يرحمه، يقول لك والمرحوم الله يرحمه شاف كده ليلة القدر، شاف ازاي يا ستي؟ كده هو السقف اتفتح وبعدين شاف طاقة من النور، هو بس كان يتغطى ما كانش يشوف ده كله. لا إله إلا الله. هو سيدي كان بيخرف، انت عايز تعملي تخريف سيدي؟ قانون في الفقه عندنا. فسبحان الله، لا إله إلا أنت، فاحنا رايحين بعيد سبحان الله. فالغرب وضع لنا المادية والملموس بدلا من الإيمان بالغيب. وبعدين راح واضع سبحان الله العظيم قانون الرأسمالية والتملك بدل الزكاة، نزكي ونتصدق سبحان الله. وبعدين عمل لنا نزعة الاستهلاك وحب الشراء وثقافة التسوق بدل الايه؟ بدل الصيام. ما الصيام ده كبح ايه؟ كبح الجماح. من قلت لك يعني النزعة الاستهلاكية اللي سمعها ابونا ادم، قال: هل ادلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ده استهلاك ولا مش استهلاك؟ تعيش ملك، تأكل من الشجرة يا ادم تخلد وملكك لا يبلى، وبعدين تنقلب الى ملك من الملائكة لا تعصي. ابونا ادم على الفطرة وقاسمهما، احلف لهم بالله، قال: والله اقول لكما صدقا، لو اكلت انت وحواء من الشجرة لن تموت وسوف تخلد وتصبح ملكا. بالله عليك، لو انت واحد يقول لك لو جبنا اعتى العتاة قلنا يا فلان ان شاء الله ربنا يحولك الى ملك من الملائكة، يفرح او لا يفرح؟ يفرح سبحان الله. فابونا ادم وليه ايه؟ ليه ابليس يقسم له وقاسمهما، وقال لولدي: والله ما ظننت ان احدا يقسم بالله كاذبا. معقول حد يحلف بالله هو كاذب؟ لا اله الا انت سبحان الله العظيم. الله يرضى عن عمر، راى منظر فصعد المنبر، قال: رايت فلانا يفعل كذا بفلانه، لامير المؤمنين ان يقيم عليهما الحد؟ اللي قاعدين مش من عينات انت عارفها، لا، اللي قاعد عليه وابو ذر وعثمان وعمار وابن مسعود، قال علي: هل مع امير المؤمنين شهود ثلاثة؟ هو عمر لم يذكر اسماء، قال: امير المؤمنين شاف رجل مع امرأة يعملوا كذا وانا الحاكم العام، اقيم الحد؟ علي قال له: معك ثلاث شهود؟ قال: لا. قال: اذا قال هذا امير المؤمنين اقمنا عليه حد الفرية والبهتان وجلدناه 8 جلدة. قال: ما رأى امير المؤمنين شيئا. خلاص سبحان الله، وانت سبحان الله دخلني في تهمة، لا اله الا الله، انا لا قلت الاسم ولا غير. لكن انظر الى المقاييس، انظر الى الايه؟ المقاييس. اجلسوا ايها الناس واستمعوا، الله يرضى عن سعد خال رسول الله الصادق بالحق، قال يا عمر لا جلوس ولا استماع. قال لما يا خال رسول الله؟ قال وزعت على كل واحد منا ثوبا وانت رجل طويل، من اين اتيت بهذا الثوب الذي يكسو جسدك؟ قال اين عبد الله بن عمر؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال اجب عمك. شوف الادب، مش اجب قليل الادب، اجب المتجرئ، اجب لا اجب عمك. قال اخذت ثوبا كما اخذ ابي لا حاجة لي به فاعطيته ابي فاكمل بها ثوبه. فقال سعد اذا نجلس ونستمع. لما الامة تكون بهذا الامر وصل بها ايه الحال؟ قال لك بواخر المسلمين في عصر الضعف العباسي، الضعف لما ضعفت الدولة العباسية كانت تسير بجوار موانئ اوروبا تأمر الباباوات والقساوسة الكنائس الا تدق اجراسها حتى لا يستنفر المسلمون بالهجوم. قال الله يرضى عنك خليه يمشي في حاله، ما تعملوش جرس عشان هو يعمل لنا سبحانك. كان المرأة النمساوية تحب تسكت ابنها وتخوفه. احنا زمان كانوا يخوفونا ازاي؟ ها ابو رجل مسلوخة وامنا الغولة سبحان والخيالات اللي ويرعب العيل والعيل ايه ظلمة ولا كهرباء ولا غيره يصور ابو رجل بس. طب ابو رجل مسلوخة ده لما يدخل يعمل عليه ايه؟ اسلوخ له رجله التاني سبحان الله. ده انت لو قلت لابنك دلوقتي انا اجيب لك امنا الغولة ولو ما ونتزوجها ايه يعني امنا الغولة؟ ما هي موجودة في البيت، ايه نجيب بديل لها؟ لا اله الا الله. الإخوة يوم الملتقى الرمضاني ما شاء الله والناس مبسوطة وكيمياء السعادة والمحاضرة ماشية زي الفل، وجالنا سؤال يا شيخ. نعم السؤال وأقرأ الأخ المقدمة. زوجتي نكدية والند للند وعنيدة وسبحان الله. يا أخي احنا بنتكلم عن كيمياء السعادة انت. المهم عشان نخفف من حدة السؤال وأكيد مظلوم يعني احتمال. قلت ابننا بيسأل بيقول زوجتي من النوع النكدي، هو يا ولدي في نوع تاني سبحان الله. لا اله الا الله الحمد لله. طبعا ده مداعبة البنات الفضليات كلهم يعني هم عارفين ان انا اب حنون عليهم سبحان الله واراعيهن وادافع عنهن في كل مكان من كرم الله عز وجل لشعوري بضعفهن وعدم فهم بعضهن. بس يعني هم بعضهم مش فاهم خلي بالك، فلما مش فاهم مش فاهم تخبط في خلق الله. اولهم المسكين هذا سبحان الله هو بيت العنكبوت كان اضعف بيت ليه؟ لانه مكشوف مكشوف. مكشوف يعني ايه؟ يعني انثى العنكبوت وطلع الاسرار بره، وذكر العنكبوت الله يهدي له حاله وطلع الاسرار بره، فهم عريانين قدام الناس. هو ده اوهن البيوت، البيوت اللي اسرارها بره وفي الاخر انثى العنكبوت تروح مخلصه عليه بس يعني بالمره مخلص عليه سبحان الله. في بقى موت بطيء وفي موت سريع. لا الموت انواع، مش ده دراسة انواع الموت. فالمادية امام الايمان بالغيب سبحان الله، وبعدين الاستهلاكية بدل الزكاة سبحان الله بدل الصيام، وبعدين الرأسمالية بقى سبحان الله عشان بدل الزكاة ونعطي الغني يعطي الايه يعطي الفقير لا اله الا الله، وبعدين الفردية والانانية فردية والانانية امام ايه؟ امام الصلاة. وانت الصلاة انت مش واخد بالك انك حتى لو صليت منفردا فانت مجموع؟ هل تقول في البسمة الحمد اياك اعبد واياك استعين؟ ها ماذا تقول؟ ها هل اعبد انا ام نعبد جميعا؟ استعين انا ام نستعين جميعا؟ سمع الله لمن حمد كما قلنا. ماذا اقول؟ ربي ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. انا اصلي في بيتي منفردا بالليل او بالنهار منفردا في غرفة، وبعدين اقول السلام عليكم على من ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله على من؟ قال يا سيدي من باب تعظيم الملائكة مالك الحسنات ومالك السيئات. وبعدين انا لما اصلي تصلي ورائي طائفة من الجن المؤمن سبحان الله العظيم، وانا لما اصلي الكون كله يسبح معي وادخل في منظومة الكون ولا اكون نغمة نشاز، فانا اسلم على كل من يصلي في هذا الوقت. نحن عشاؤنا مثلا يعني صلي الساعة مثلا التاسعة تمام، فانا اقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد نصف ساعة يبدأ الإخوة في المدينة اللي جنبنا ولا الدولة اللي بعدنا يصلون فيسلمون علينا، بعد نصف ساعة أخرى يصلي البلد التي بجواره، بعد 10 ساعات يصلي هناك إخواننا في المشرق، وبعد مش على كذا يصلي إخواننا الذين في المغرب. ففي ملايين من المسلمين المصلين يسلم بعضهم على بعض، وبكلمة السلام تلك تأخذ أنت 30 حسنة عند الله عز وجل بعدد من تسلم عليهم. فإذا صلى 1,000,000,000 فرب العباد كريم. أنا مش عايزك تحسبها برضو زي الإخوة اللي بيبعتولنا الرسائل. وبعدين أنت إذا سبحت ووافق هذا التسبيح ليلة القدر، فدي قدرها 83 سنة. 83 سنة مش عارف بكم يوم، يعني يحسب لك تجد 700 صفر على المحمول. لا إله إيه يا عم، أنت دخلت في الحسابات مع الملائكة، أنت مالك؟ أنت عد سيئاتك. أنا عايزك في العشر الأواخر اجلس وعد السيئات واعمل دراسة جدوى كما قلت لك. ثم البند المادي الخامس الذي أرادت المدنية الحديثة أن توطده الآن وهنا. هو عايز النعيم فين؟ الآن. وأين؟ هنا. لكن نعيم المؤمن أين؟ ها؟ لا راحة في الدنيا، لا حيلة في الرزق، لا شفاعة في الموت، لا راد لقضاء الله. هذا هو الايه؟ هذا هو عقيدة المؤمن، يعني ولاء المؤمن لهذه الامور. لا راحة في الدنيا، لا حيلة في الرزق، لا شفاعة في الموت، لا راد لقضاء الله. فبهذا المنطق تفهم القضية. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ إذا قال ربنا وما أدراك، فيعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدري ويدرك قيمتها. أما إذا قال له وما يدريك